الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الجزء الثالث من الكلام عن مسألة الإيمان. هذه مسألة التي هي من الأهمية بمكان وقفنا في المرة السابقة عند شبهات لفرق المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان. ذكرنا قولهم والرد عليهم، ولكن من الشبهات التي قالوا بها أو ذهبوا بها والتي يعني حملتهم على القول بإخراج أعمال الجوارح من الإيمان، قالوا قد قال تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أكثر من آية فيها التفريق بين الإيمان وعمل الصالحات. فرق الله بينهم بحرف الواو الذي هو إيه؟ للعطف، والأصل في العطف الإيه؟ المغايرة. الأصل في العطف المغايرة. فلما قال الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعطف العمل على الإيمان، دل ذلك أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، وأن الإيمان يكفي فيه التصديق فقط. الرد على ذلك أن نقول أن هذا العطف في عطف العمل على الإيمان هذا من باب عطف الخاص على العام، عطف من أنواع العطف، أي قد يكون عطف المغايرة، ولكن ليس فقط يكون محصورا في عطف المغايرة، بل من أقسام العطف عطف الخاص على العام، وهذا يكون غرضه التأكيد. بمعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا ايه؟ النساء. هنا عطف النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الدنيا، عطف فتنة النساء على فتنة الدنيا. فهل يقال مثلا ان فتنة الدنيا ليست من فتن ان فتنة النساء ليست من فتن الدنيا؟ بالطبع لا، فتنة النساء هي من فتن الدنيا، فلما خصها بالذكر وعطفها على فتن الدنيا؟ فقال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. قالوا هذا من باب عطف الخاص اللي هو فتنة النساء على العام اللي هي فتنة الدنيا، بغرض التأكيد على عظم هذه الفتنة، فتنة الايه؟ النساء. ما تركت فتنة أضر على أمتي من النساء. إذا فهذا مثال لعطف خاص على عام ليس الغرض منه المغايرة، وإنما إيه؟ التأكيد على ذلك. مثال آخر من الكتاب، قال تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهنا كما ذكرنا في الحديث، هنا ذكر الله عز وجل الملائكة ثم عطف عليهم جبريل وميكال، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فهل يقول أحد مثلا أن جبريل وميكال ليس من الملائكة؟ هم من الملائكة، فلما خصهم بالذكر وعطفهم على العام؟ باب التأكيد، العام هو في قوله من كان عدوا لله وملائكته، ثم عطف على هذا العام الخاص بذكره جبريل وميكال، فدل ذلك على أنه سبحانه وتعالى خص جبريل وميكال باب التأكيد وعظم شأن هذين الملكين. وكذلك في قول تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، من المعلوم أن الرمان من الفاكهة، الرمان من الإيه؟ فلما خصه بالذكر بعد أن ذكر الفاكهة فيهما فاكهة ونخل ورمان؟ طب رمان من الفاكهة التي تفكه بها المرء. قالوا أيضا هذا ما بالإيه؟ من باب خط عطف الخاص على العام الذي غرضه يكون إيه؟ التأكيد. إذن لا حجة لهم في هذا الذي استدلوا به في الآية الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأننا كما ذكرنا أن عطف العمل الصالح على الإيمان لا يكون هذا دليلا على إخراج العمل عمل الجارح من الإيمان، ولكن هذا من باب عطف الإيم العام خاص على عطف الخاص على العام. كذلك مما استدلوا به على إخراج العمل عمل الجوارح من الإيمان حديث جبريل، حديث الإسلام والإيمان والإحسان. وجه الدلالة عندهم قالوا أن الله أن جبريل عليه السلام الحمد لله قالوا أن جبريل عليه السلام لما ذكر الإسلام ذكر الأعمال إيه؟ أعمال الجوارح. الإسلام ها أن تشهد أن لا إله إلا الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج إيه؟ البيت. ففي الإسلام ذكر أعمال إيه؟ الجوارح. ولما ذكر الإيمان قال أن تؤمن إيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلما ذكر الإيمان ذكر أعمال القلوب، كل هذا من أعمال الإيه؟ القلوب. قالوا فإذن هو ها جبريل عليه السلام غاير بين الإسلام والإيمان، فجعل الإسلام ها محل أعمال الجوارح وجعل الإيمان محل أعمال القلوب ففرق بينهما. قالوا فهذا دليل على أن الأعمال أي أعمال الجوارح ليست من الإيه؟ من الإيمان. نقول الجواب عليهم في هذه الشبهة من نفس الحديث، في الحديث نفسه الرد عليهم، وذلك لأن ذيل الحديث في نهايته قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور إيه؟ دينكم. فلما يقول صلى الله عليه وسلم عندما يقول يعلمكم أمور دينكم فهذا في دلالة على أن الإسلام والإيمان والإحسان هذه كلها من الدين، يعلمكم أمور دينكم فهذا كله من الدين، فدل أن إيه؟ أن أعمال الجوارح من الدين، أعمال القلوب من الدين، الإحسان من الدين، فأجمل الثلاثة وجعلها من الإيه؟ من الدين الذي قال تبارك وتعالى عنه إن الدين عند الله الإسلام. فجمع بعد أن ذكرها منفصلة جمعها في قوله صلى الله عليه وسلم جاءكم وعلمكم أمور دينكم، فدل ذلك على أن الإسلام من الدين الذي هو أعمال الجوارح ومن الدين، والإيمان من الدين والإحسان من الدين. شبهة ثالثة استدلوا بها في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجد دلالة عندهم أنهم قالوا أن الأعراب ادعت الإيمان، قالوا آمنا، فنفى الله عز وجل وأبطل دعواهم. لما؟ قالوا أبطل الله دعواهم لما ادعوا الإيمان، أبطل الله دعواهم بأن الإيمان ما دخل في قلوبهم، فدل ذلك على أن الإيمان محله القلب، محله القلب، لأنهم لما زعموا إيمانا أبطل الله زعمهم فقال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالوا به نستدل على أن الإيمان محله القلب. نقول ردا على ذلك ليس في هذه الآية ما يشير إلى إخراج عمل الجوارح من الإيمان، بل غاية نفي في هذه الآية هو التأكيد على ضرورة حصول الإيمان في القلب، أن هذا هو الأصل، هذا هو الإيه؟ الأصل، بغيره لا يثبت له الإيمان. فإن الإنسان قد يعمل بجوارحه من صلاة وصيام وحج وقلبه ليس فيه مثقال حبة من إيمان فيكون منافقا، أما على العكس فقد يكون في قلبه قدر من الإيمان ولو يسير ويعمل بعض أعمال الجوارح فلا يكفر به. إذن في أعمال الجوارح قد يقبل البعض، أما عمل القلب فلابد أن يكون إيه؟ موجودا، إذ أنه بانتفائه ينتفي الإيمان كليةً فغايتنا في هذه الآية هو التأكيد على ضرورة الاعتقاد القلبي في ثبوت الإيمان، في ثبوت الإيمان. يعني عن هذه الآية يقول الطبري في تفسيره قال: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي أمر لهم، أمر النبي أن يقول لهم ذلك: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: لأن القوم كانوا صدقوا بألسنتهم ولم يصدقوا، ها، ولم يصدقوا قولهم بفعلهم، يعني ادعوا بألسنتهم ولكن الأفعال لم تكن في قدر، ها، أو ها كدعواهم، لم يكن عندهم الفعل الذي يؤكد هذا القول وهذا الزعم. فقيل لهم: قولوا أسلمنا. لما؟ لأن الإسلام قول والإيمان قول وإيه؟ وما عمل. بمعنى إيه؟ بمعنى إسلام وإيمان. الإيمان حتى يقول المرء أنه قد آمن لابد من إيه؟ اعتقاد القلب مع عمل الجوارح. أما الإسلام فيكفي عمل الإيه؟ الظاهر. الإسلام يكفي فيه العمل الظاهر، فهم أعملوا أعمال ظاهرة، وكان حظهم في عمل القلب قليل ضئيل، لا يكفي لأن يقولوا إيه؟ آمنا. بخلاف الإسلام يثبت أصل الإسلام بمجرد إيه؟ أعمال الجوارح. أما الإيمان ما الذي في القلب يحتاج إلى إيه؟ ها؟ أن يثبت الإيمان في القلب إضافة إلى عمل إيه؟ الجوارح. فالذي وصلوا إليه غاية ما فيه أن يقولوا إيه؟ أسلمنا. أما أن يقولوا آمنا فكانت دعوة تحتاج إلى برهان. ثم في الآية التي تليها مباشرة رد عليه في سورة الحجرات أيضا في نفس الآية، في سياق الآية التالية، قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إنما أصلب حصر وقصر. المؤمنون الكلام عن الإيمان الذي يكون محله القلب. الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم، وهذا الجهاد جهاد الإيه؟ يكون بالجوارح، جهاد الإيه؟ ها، بالجوارح. فدل ذلك على أن هذا الجهاد الذي هو عمل الجوارح من الإيه؟ من الإيمان، من الإيه؟ كما في مطلع سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وبما رزقناهم ينفقون إلى آخر. إذن نستطيع أن نجمع جملة من أقوالهم، أقوال المرجئة بصفة عامة على الإجمال، ليكون المرء يعني على بينة من قولهم. فمن قال أن الإيمان تصديق بالقلب فقط فهذا قول الجهمية، فإن قال هو باللسان فقط هو قول الكرامية. كل هذه أقوال ليست من أقوال أهل السنة، ذكرناها بالتفصيل في المرة السابقة. الذي يزعم أن الإيمان نطق باللسان هذا قول الكرامية، الذي يقول هو تصديق بالقلب مع نطق اللسان قول مرجئة الفقهاء، الذي يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص والناس في أصله سواء هذا قول مرجئة أيضا للفقهاء كالحنفية. فالحاصل أن هذه الأقوال، إذن فبنقول أن هذه الأقوال مجانبة لقول أهل السنة. أما قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب قول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. بقي لنا في تبيين أقوال الفرق المخالفة أهل السنة الكلام عن الأشاعرة والماتروديه ثم المعتزلة الخوارج. الإيمان عند الأشاعرة والماتروديه هو التصديق، الإيمان عندهم هو التصديق وقول اللسان، وقول إيه؟ اللسان. ولكن قالوا أن قول اللسان هذا إنما يشترط لإجراء أحكام الدنيا على المرء، بحيث أنه إذا آمن بقلبه ونطق بلسانه كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم من مسألة النكاح، التوارث، أن يدفن في مقابر المسلمين. فقالوا اشترط قول اللسان إجراء الأحكام الدنيوية. أما إن آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه فهذا في الآخرة يكون مؤمنا، لأن الأمر مدار على التصديق. فإن نفق فإن لم ينطق بلسانه وكان الإيمان في قلبه فهذا قد يكون في الأحكام الدنيا كافرا، لأنه إيه ما نطق قولوا آمنا بالله، ها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإن آمن بقلبه ولم ينطق ها فهذا يكون كافرا، هذا يكون إيه كافرا. أما في الآخرة ها فهذا لا يكون كافرا لأنه آمن بقلبه. إنما أحكمنا عليه وأجرينا عليه أحكام الكفر في الدنيا لأنه امتنع عن قول لا إله إلا الله، امتنع عن قول لا إله إلا الله، قد يكون امتنع عنها كبرا فهذا يكون كافرا. فالحاصل أنهم قالوا أن الإيمان هو تصديق القلب، وإنما يشترط النطق باللسان لإجراء أحكام الإسلام عليه في أمور الدنيا. أما إن لم ينطق فهذا إن امتنع عن ذلك كبرا فهذا يكون كافرا في الدنيا والآخرة. لذلك مثلا عند الأشاعرة للإنصاف هم الذين قالوا أن الإيمان هو التصديق، وأنه لو اشترط قول اللسان لا يلزمون ولا يحاجون بإيه بكفر أبي طالب. أبو طالب كان عنده في القلب تصديق، ولقد علمتم أن دين محمدا خير أديان البرية دين، ولولا الملامة أو حذار مسبة لكنت به سمحا مبينا. يعني إيه؟ يعني معنى الكلام ده إذا قال الأشاعرة أن الإيمان هو محله القلب ولا يشترط قول اللسان، ها نقول إذن يلزم من كلامكم إيمان أبي طالب، لأنه كان عنده إيه كان عنده تصديق ولكن لم ينطق. فهم صراحة للإنصاف لا يلزمون بهذا اللازم. لما؟ لأنهم قالوا أن الذي يصدق بقلبه فإذا دعي إليها فأبى، إذا دعي إلى نطقها فأبى كبرا مثلا، هذا يكون كافرا في الدنيا والآخرة. إنما ما قالها لأنها مثلا لم تخطر على باله، آمن بقلبه لم يدع إلى قولها، لم يدع إلى إيه؟ قولها، فهذا يكون في الدنيا وفي الآخرة على الإيمان، ولأن الإيمان محل التصديق. والنطق هذا ونطق هذا إنما يكفر به متى يكفر بترك النطق، إذا تركه إيه؟ تركه كبرا كما كان في حال أبي طالب. كافر لما يخش بالسماء ينطق بلسانه. أيوة بينطق أو بينطق بلسانه. نعم إذا نطق. الإيمان بالقلب. ما إحنا الكافر إذا أسلم بلسانه لنا الظاهر. كونه في الباطن لم يؤمن بقلبه هذا أمر إلى الله عز وجل. فلنا الظاهر لم نؤمر أن نشق عن صدور النت إلا إذا أظهر نفاقا واضحا. فهذا يكون إيه منافق ويكون مرتدا فيكون حده الخطر. نقول الرد على الأشاعرة الذين حصروا الإيمان في التصديق، نقول أن التصديق هو من الإيمان وليس هو فقط الإيمان، بل الإيمان قول وعمل، قول القلب قول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. قالوا أي الأشاعرة الإيمان هو التصديق، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق لا يقبل الزيادة ولا إيه والنقصان. هذه قد سبق أن رددنا عليها من قبل وقلنا أن الآن زاد التصديق هذا يقبل الزيادة ولا إيه والنقصان، فضلا عن عمل الجوارح. التصديق الذي في القلب هذا أيضا يقبل إليه لأن يزيد وإيه وينقص، كما بيقول النووي مثلا فالأظهر الله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر، أي نظر في الأدلة الشرعية وتظاهر الأدلة. قال ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا يعتريه الشبهة ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال. ندخل على الخوارج والمعتزلة. الخوارج عندهم في الظاهر في ظاهر قولهم أن قولهم هو قول إيه؟ أهل السنة. عند الخوارج المعتزلة قالوا أن الإيمان قول وعمل، قول وإيه؟ عمل، قول القلب قول اللسان، عمل القلب عمل الجوارح. ولكن وهنا وجه المفارقة، إذن الخوارج مع المعتزلة في كفة شابهوا أهل السنة وخالفوهم، وافقوهم وخالفوهم، وافقوهم في ايه؟ فيما يثبت به الايمان، وخالفوهم بما وقع به الكفر، حيث ان المعتزله والخوارج قالوا يثبت الايمان بقول والعمل، قول القلب، قول اللسان، قول العمل القلب وعمل الايه؟ الجوارح. وهذا هو قول السنه. انما وجه الافتراق بين الخوارج والمعتزله وبين اهل السنه هو في الامر الذي يقع به الكفر، حيث ان المعتزله والخوارج قالوا ان احاد العمل وكل فرض من افراد العمل ركن في الايمان، كل فرض من افراد العمل سواء عمل القلب او عمل الايه؟ الجوارح، كل فرض من افراده واحدا واحدا هذا ركن في الايمان، يزول الايمان كليه بزوال ايه؟ واحد منها. فعندهم من ترك بر الأبوين هذا واجب يكون كافرا، من ترك الصوم يكون كافرا، من ترك الصلاة يكون كافرا، من ترك الزكاة الحج أو كذلك وقع في الزنا مثلا أو في الكبيرة. فعندهم أن الإمام حتى يثبت لابد أن يأتي بالعمل كلية، والكفر إنما يكون بترك الشيء الواحد فقط من الإيمان. فعندهم أن الكفر يثبت ويقع بمن أتى كبيرة أو ترك واحدا من أركان الإيمان وأعمال الجوارح. إذن وعند أهل السنة أمر مختلف، عند أهل السنة يقولون أن ليس أفراد العمل هي ركن الإيمان، بل هي جنس العمل هو ركن الإيمان. بنفرق بين أمرين، أن نقول جنس الأعمال ركن الإيمان لا أحاده إلا بدليل. نشرح، أهل السنة يقولون أن جنس الأعمال ها هي إيه؟ ركن الإيمان لا أحاده، يعني الإيمان لا يبنى فقط ولا يتوقف على أن تأتي بالعمل واحدا واحدا، بل قد تأتي إيه؟ عند أهل السنة يقولون يجتمع في المرء حسنات وسيئات كبيرة وأصل الإيمان. الكبيرة لا تمحو أصل إيمان، بل قد يكون مؤمنا بأصل إيمانه ولكن أتى كبيرة. فالسنة يقولون أن جنس الأعمال، الأعمال بشكل عام هذه جنس الأعمال ركن في الإيمان، أي إيمان يتحقق بأن يأتي بهذه الأعمال، لا أحد الأعمال، لا يبنى الأعمال على أن يأتي بعمل واحدا واحدا، لا أحد إلا بدليل. يعني إلا بدليل، أي إلا إذا دل الدليل على أن عمل الماء يكفر المرء بإيه؟ بتركه كالصلاة. إذن بنفرق بين ترك الصلاة عند أهل السنة وترك الصوم عند الخارج. ليه؟ عند أهل السنة طبعا حتى في مسألة فيها خلاف، هل ترك الصلاة يكون كفر أو لا؟ على ما هو يكون راجحا وسوف يعني نميل إليه، إلى أن ترك الصلاة يكون كفرا. طب لما حكمنا بالكفر على ترك الصلاة وهي ركن، وهي ركن وركان الإيمان؟ لأن الدليل دل على إيه؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لم نحكم على ترك الصلاة بالكفر بناء على قاعدة الخوارج أنهم يقولون أن أحد العمل ركن في الإيمان، لابد حتى تحقق أصل الإيمان أن يأتي بالعمل واحدا واحدا، أن يجمع كل أعمال كل الفرائض أن يأتي بها، فإن خل بفريضة كفر. واضح الفرق بين أهل السنة والجماعة؟ أما السنة بين أهل السنة والخوارج، أما أهل السنة فيقولون أن جنس العمل ركن في الإيمان، أي باجتماعها تحقق الإيمان، لا نحكم على زوال الإيمان بترك واحدة إلا إذا دل الدليل على أن عمل الماء يكفر به المرء. قال شيخ الإسلام: ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان، ليس معه شيء من الإيه؟ من الإيمان. لذلك عندهم يعني يلزم من قولهم، بل هو من قولهم، أنهم قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لما قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ عندهم أن الإيمان إذا نقص الإيمان عندهم شيء واحد فقط، أن تأتي بكل الإيه؟ المفروضات وتجتنب كل المنهيات، هذا هو الإيمان عندهم جزء واحد، فإذا نقص بعضه كفر الإنسان. فعندهم الإيمان لا يزيد ولا إيه؟ لأن بنقصانه يكفر، لأن الإيمان ينقص بفعل كبير مثلا، فإذا نقص بفعل كبير فقد كفر إيه؟ صاحبه، لذا قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ولا ينقص. الرد عليهم في قولهم بكفر فعل الكبيرة، الأدلة متواترة متدافرة متكاثرة في ذلك في الكتاب. قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر القتال بين فئتين من المسلمين، قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين، ثم قال إنما المؤمنون إخوة، فأثبت لهم الأخوة مع وجود أصل القتال، القتال بينهما. وفي آية القصاص قال فمن عفي له من أخيه شيء، ها أخيه إيه الهي هنا تعود على من؟ فمن عفي له من أخيه شيء، الخطاب لمن أولا هنا؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعهم بالمعروف وأدعونا إليه بإحسان. ها فمن عفي له، الخطاب هنا موجه لمن؟ الحكام يعني المسلمين ولي الأمر. فمن عفي له، هذا خطاب موجه لأولياء الدم، موجه للقاتل. ها أنك كقاتل مثلا إن إذا رأى أولياء الدم ألا يأخذوا بالقصاص في القتل العام، وقالوا أيضا نسخة الدية أو بعضها. فمن عفي له من أخي، أخينا مقصود بأولياء الدم، ها فإن القاتل إذا عفى عنه أولياء الدم مثلا قالوا لا قصاص ولا نقبل حتى الدية أو نقبل مثلا بعض الدية، ها قال فاتباع بمعروف وأدون إليه بإحسان، فسمى ها العلاقة بين القاتل وأولياء الدم أخوة، فدل ذلك على أنه إيه بحصول القاتل من القاتل ما انتفع عنه إيه أخوة الدين. فهذا يدل على عدم الفعل إيه هو القتل هذا من الكبائر، فدل ذلك على عدم حصول الكفر بفعل الإيه الكبيرة. قال تبارك تعالى والزاني والزانية، قال تبارك تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فهنا غاير الله عز وجل بين الزانية والمشركة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو، فدل أن الزانية ليست مشركة، وقال والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فغاير بين الزنا بين الزاني وبين المشرك، فدل أن الزنا الذي هو كبيرة لا يقع به الشرك. وفي حديث أبي ذر الشيخ طب حرم ذلك عن المؤمنين، بمعنى أن المؤمن ها العفيف، وكذا المرأة العفيفة لا تزوج بمن يفعل الزنا ويكون عزم بالله يعاقر النساء ويكون زانيا، هذا لا يليق بهم. وفي حديث أبي ذر أيضا كل هذا نؤصل في الرد على للرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فأخبرني وبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإيه وإن سرق. هل مثل هذا الحديث يقال أن توجيه هذا الحديث في التائب؟ يعني معنى كلامي أن هذا يدخل الجنة إن كان لا يشرك، وإن زنى وإن سرق وكان قد تاب من إيه من الزنا والسرقة، لأن إيه المخالف لنا قد يقول هذا الحديث ليس على مرادكم، إنما في قوله وإن زنى وإن سرق أي فعل ذلك وتاب ومات تائبا من الزنا وإيه السرقة. ها طبعا هذا كلام مردود، ها لأن التائب من الذنب كايه كمن لا ذنب له، ولا يقال لمن تاب وحسنت توبته أنه هذا الزاني أو السارق، بل يكون هذا إيه تائبا، بل يعود بل قد يعود بعد التوبة إلى حال ها أحسن منها قبل أن يقع في الزنا والسرقة. إذا قول وإن زنى وإن سرق هذا إيه مقصود به أن فعل ذلك ومات مصرا على ذلك. وكذلك في حديث عبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. قال فمن وفى منكم أي لم يسرق لم يزني لم يعصي ولي الأمر فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا زنا سرق فعوقب أي بإقامة الحد، قال فهو كفارة له، الحدود كفارات. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، ها يعني تاب فعل ذلك وإيه يعني ربنا ستره وما تاب، قال فهذا أمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء إيه عقاب. فلو كان فعل كبير يكون كفرا لما كان نازلا تحت المشيئة. أحاديث كثيرة جدا، من أحاديث جابر أن رجلا مرض فجزع، يعني أصابه الجزع والضعف الشديد، فأخذ مشاقص حديدة فقطع به براجمة فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة ورآه مقطعا يديه، يعني هو كان أصابه جرح فاشتد عليه الألم فما استطاع أن يتحمل فقطع عروق يده فمات، فرآه صاحب الله في هيئة حسنة إلا موضعا قباه في يده، فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه، بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيان يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. هذا دليل على مسألة إيه؟ عدم كفر المنتحر. الشائع عند الناس المنتحر كفر، هذا أحد أهم الأدلة على عدم كفر المنتحر. نعم هو فعل كبيرة لكن لا يكون إيه كافرا، إلا بقى في حالة إذا كان انتحر وقد يأس من إيه من رحمة الله عز وجل، إنه لا يأس من روح الله إذا القوم إيه وأسر به اليأس إلى أن يقلط من رحمة الله. أما إذا فعل ذلك دون أن ييأس من رحمة الله أو يصيبه يعني القنوط الشديد ويكون الأمر كله على مدار عمل القلب، فإذا يأس من رحمة الله وكان يقول بلسان الحال لما تركني ربي هكذا وكذا واعترض على قدر الله عز وجل، فهذا كما ذكرنا يعني عرضته بالحديث بتاع الرجل نعم تكأ على سيفه ومات، وإيش فيه؟ شو قتل نفسه؟ ده حجة لنا ولا علينا؟ لا ممكن للمخالف؟ يعني طب وهل هذا حكم عليه بالخلود في النار؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أو في النار، وهذا لا يثبت أن يكون مخلدا. احنا الكلام كله فين؟ في كفر المنتحر الذي كان يجاهد وأصيب واشتد عليه الألم فوضع اتكى على ذوابة سيفه فقطع نفسه، قال إنسان هو في النار، لم يثبت أنه إيه مخلدا، بل هي غاية ما فيه أنها كبيرة. قال النووي في هذا الحديث، في حديث الرجل الذي قطع براجمة، قال هذا الحديث حجة، في هذا الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، وهي أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية أو غيرها ومات بغير توبة فليس بكافر ولا يقطع له إيه بالنار، لا يقال أن هذا إيه في النار. كذلك مما يرد على هؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالإيه بالكبيرة قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الإيه هم عندهم أن فعل كبيرة يكون إيه كافرا، ها وعلى خلاف ذلك يؤيد النبي ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على حصول الشفاعة لأصحاب الإيه الكبائر. وطبعا الظاهر من الحديث أنهم ماتوا إيه مصرين عليها، إذ لو كانوا قد تابوا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. في أقوال كثيرة لأئمة الإسلام في عدم كفر فاعل الكبيرة فترجعوا إليه في الرسالة. إذن ذكرنا قول الخوارج والمعتزلة في مسألة الإمام، وهنا مسألة فرع على ذلك في الأمور التي يقع بها الكفر، هذه أيضا لها علاقة بالإيه بمسألة الإمام، بحيث أن المرجئة مثلا الذين حصروا الإيمان في التصديق، فبما يقع عندهم الكفر المرجئة وكذلك مرجئة الفقهاء قالوا ها وقول المرجئة في الجملة قالوا أن الإيمان هو التصديق وقول أعمال الجوارح ليست من الإيمان، وقد ذكرنا من قبل القاعدة كل من حصل الإيمان في شيء فالكفر عنده ترك هذا الشيء. فلما كان الإيمان عند المرجئة في الجملة هو التصديق، صار الكفر عندهم لا يكون إلا بالإيه؟ إلا بالاستحلال أو الكبر. عند المرجئة الذين قالوا في الجملة حصلوا الإيمان في التصديق، فلما حصلوا الإيمان في التصديق وأخرجوا عمل الجوارح مثلا، فهنا لا يكون الكفر عندهم إلا بالإيه؟ بالجحود والكبر. وهذا كلام ضعيف جدا، هذا كلام مغاير للأدلة الشرعية. الأدلة أثبتت أن الكفر يقع بالأقوال وبالأفعال. فالكفر له أقسام. أولا القسم الأول، الكفر يقع بالقول والفعل. قال تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم، غضب من الله، ولهم عذاب عظيم. فهنا في هذه الآية استثنى من الكفر أن يكون إيه؟ حال الإكراه، والإكراه يكون على الإيه؟ على العمل وعلى القول. قد يكره على أن يعمل عمل مجارحي كالسجود لصنم، أو أن يقول قولا من أقوال الكفار. فدل ذلك على أن الكفر يقع إيه؟ بهما. يعني إيه كلام دوت؟ الله جل من رحمته قد رفع عن المكلف الحكم بالكفر إذا فعل إيه؟ قولا أو فعلا وكان مكرها على ذلك، إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. فهنا لما عندما قال إلا من أكره وقلبه مطمئن، إذن ذكر إيه؟ القلب وذكر الإكراه. هل الإكراه يقع على القلب؟ لا. إذن في قلب مطمئن بالإيمان، واستثنى إيه؟ الإكراه. قد يقع الإكراه على إيه؟ على الجوارح أو على اللسان، لا إكراه على القلب، صح كده؟ فلما قال إلا من أكره، أي يستثنى من عدم إيقاع الكفر على المرء إذا كان مكرها، والإكراه قد يكون على إيه؟ على القول، وقد يكون على إيه؟ على الفعل. فدل ذلك على أن إن لم يكن هناك إكراه فقد يقع الإيه؟ الكفر بالقول، وقد يقع بالإيه؟ الفعل، إلا إذا كان مكرها. كذلك في قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فدل ذلك على أن الكفر لا يكون فقط عن اعتقاد، بل جعل بل حكم بكفرهم بفعلهم لأمر إيه؟ مكفر، هو تقديم الدنيا على الآخرة. ذلك أنهم استحبوا الإيه؟ يبقى هنا من ضروب الكفر التي يقع بها الإنسان ولو لم تكن عن جحود أو استكبار، تقديم محاب الدنيا على طاعة الله. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة والله وأن الله لا يهدي القوم الإيه؟ الكافرين. كذلك القسم الثاني من أقسام الكفر، كفر التكذيب. قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فهذا كفر التكذيب. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. ومن أدلة الكفر بالقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فحكم عليهم بالكفر بمجرد إيه؟ القول. ولم يقل مثلا الذين اعتقدوا أو فعلوه مثلا جحودا أو استكبارا، بل بمجرد أن قالوا قولا كفريا حكم عليهم بالإيه؟ فدل ذلك على أن الكفر ليس محصورا في الاعتقاد أو في الجحود أو في الاستكبار، بل قد يقع الكفر بالإيه؟ بالقول أيضا. كذلك من أقسام الكفر كفر الاستكبار. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلما كفر إبليس؟ لأنه امتنع عن السجود كبرا. كذلك من أقسام الكفر ومن أسبابه الإعراض عن الدين بالكلية. قال تبارك وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إعراض عن الشرع في الجملة. قال تبارك وتعالى: ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم تولى فريق منهم وما أولئك بالمؤمنين. إذا نفع عنهم الإيمان بمجرد الإيه؟ التولي، وهذا بيكون بالجوارح ليس فقط باعتقاد القلب. ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم يقولون ده قول إيه؟ قول قلب، قول لسان. ثم تولى، تولى كيف يعرف التولي؟ بالجوارح، تولى عن الصلاة، عن عمل الطاعة بالجوارح. قال: وما أولئك بالمؤمنين. القسم الخامس من أقسام الكفر كفر الشك. قال تبارك وتعالى عن صاحب الجنة في سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فالحاصل أن هذا قد شك في البعث. الجنة خير منها منقلبة. الجنة خير منها منقلبة. فهنا هذا قد شك في البعث وفي اليوم الآخر، فهذا قد وقع به الايه؟ الكفر. كل هذه الكلام، كل هذا الكلام لما؟ للرد على الذين زعموا أن الإيمان محصول في التصديق. إذن الكفر لا يكون إلا بيه؟ بالجحود فقط، بل الكفر يكون بالقول، بالفعل، بالإعراض، بالشك إلى آخر، والاستهزاء. ولئن سألتهم يقولون إنما كنا نخوض ونأكل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هذا أيضا الاستهزاء، هذا إيه؟ عمل، هذا قول لسان استهزأوا بألسنتهم. إذن دل ذلك على أن أيضا هذا قسم من الأقسام التي يقع بها الكفر، وكفر الاستهزاء بالشريعة. إشكال عندنا في قول صاحب الطحاوية: ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، هذه احتج بها المرجئة على حصر الكفر في الاستحلال فقط. قالوا: لا نكفر. قال بيقول صاحب الطحاوية أن الكفر لا يكون إلا لمن فعل ذنبا مستحلا. فهذه حجة قد يحتج بها المرجئة على على حصر الكفر فين؟ في الاستحلال فقط. نحن ذكرنا أن الكفر له أقسام عدة وله أسباب عدة، وليس محصورا في الاستحلال فقط. يعني كلام دوت، احنا قلنا أن المرجئة حصروا الإيمان في في التصديق. إذن عندهم أن الكفر لا يقع إلا بعمل يتعلق بالقلب، وعندهم أن الذي يترك عمل بالكلية لا يكون كافرا أصلا، بل إيمانه كمان جبريل. قالوا أن الإيمان هو القلب، هو تصديق القلب، والجوارح ليس لها يعني مدخل في الإيمان. وقالوا مما يدل على ذلك أيضا أن صاحب الطحاوية يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. فحصر الكفر فين؟ في الذي يفعل الذنب مستحلا. نقول ردا على هذه الشبهة أن الإمام صاحب الطحاوية، الطحاوي رحمه الله، لما ذكر هذه العبارة في سياق الرد على الخوارج والوعيدية، في سياق الرد على من؟ على الخوارج المعتزلة الذين يكفرون بالإيه؟ بالذنب. فأراد أن يبين لهم أن من فعل ذنبا دون الشرك كسرقة، قذف، محصنة، قتل، من فعل ذنبا من هذه الذنوب وإن كان حتى كبيرة فلا يكفر إلا إذا فعل الزنا مستحلا، فعل السرقة مستحلا، القذف مستحلا له، أن يعلم أنه حرام ويقول لا يلزمني التحريم. هنا عايزين نفرق بين أمرين مهمين جدا. إذا فعل الرجل ذنبا ما وقال هو حرام وسأفعله، وآخر يقول عن ذنب ما هو حرام ولا يلزمني التحريم، ما الفرق بينهما؟ أيوة، الأول الذي قال أنا أعلم أن السرقة حرام مثلا أو الزنا وسأفعله، هذا قول لا يكون كفرا، لأن له إيه؟ يعني مساغ توبة. هذا الكلام قد يكون له توجيه أنه يفعل، يعلم أنه حرام ولكنه يقول وشهواتي تغلبني على ذلك وسأفعله، أعلم أنه حرام ولكن سأفعله ليه؟ غلبتني شهواتي. بخلاف الذي يقول هذا حرام ولا يلزم للتحريم، هذا كافر، هذا مستحيل، يقول هذا حرام ولا يلزمني هذا التحريم، لا يلزمني أمر الله، لست منزمن به، فهذا كافر، وهذا من ضروب الكفر بالإيه؟ بالقول. الحاصل أن نقول أن صاحب التحوية حينما قال ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل، إنما فليس فيه دليل على حصر الإيه؟ الكفر في الاستحلال فقط، بل الكفر قد يكون كما ذكرنا بالأقسام التي سبق أن ذكرناها آنفا، إنما ذكر هذه العبارة في الرد على الخوارج الذين يكفرون بالإيه؟ بالذنب الكبيرة، من سرقة، من زنا، من قذف، محصنة. قال شيخ الإسلام: نحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، يعني أهل السنة بيقولوا إيه؟ الإنسان لا يكفر بالذنب، قال فإنما نريد بها المعاصي كالزنا والشرب، أما هذه المباني أي المباني الإسلام ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. مسألة الاستثناء في الإيمان، هذه فرع يتعلق بالإيمان لابد أن ننبه وننوه عنه. الاستثناء في الإيمان أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، حكم هذه العبارة أنا مؤمن إن شاء الله، طرفان وسط، قول قالوا يجب أن يستثني، على الطرف الآخر قالوا يحرم بل يكون كفرا إذا استثنى، وقول في الوسط قول بالتفصيل، وفي الأغلب يكون التفصيل هو إيه؟ الأرجح. قول الأول ذهب إليه الخوارج والمعتزلة، قالوا يجب أن يستثني، يجب أن إيه؟ أن يستثني. هذا القول قال به خوارج المعتزلة والمرجئة والحنفية، قالوا يجب أن يقول، قالوا يحرم أن يستثني، يحرم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل لابد أن يجزم. قالوا والوجهة في ذلك أنه إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فهذا شك، والشك كفر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وفي الحديث من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. فقالوا أي المرجئة والحنفية والمعتزلة والخوارج، قالوا أنه يحرم أن يستثني، بل لابد أن يجزم يقول أنا مؤمن، فإن استثنى فهذا شك. وممن قال بهذا كما ذكرنا مرجئة الفقهاء، وهم يطلقون على الذي يستثني يقولون الشكاكة، لذا ترى أن مرجئة الفقهاء ابن الحنفية قالوا لا يجوز لحنفي أن يتزوج شافعية، لأن الشافعية من الإيه؟ من الشكاك الذين يقولون إيه؟ إن شاء الله. ثم قالوا بل يجوز قياسا على نكاح المسلم من الكتابية، أنهم يكفرون مما يكفرون إيه؟ يكفرون الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قالوا فإن قالت ذلك شافعية، أي امرأة من أصحاب شافعية المذهب، قالوا تكفر بذلك. ثم قالوا يجوز للحنفية أن يتزوج قياسا على إيه؟ على زواج المسلم من الكتابية. المهم القول الأول الوجهة فيه، قالوا أن الاستثناء في الإيمان هذا شك، والشك كفر. قول الثاني قال به فريق من أهل السنة وهو قول الكلابية، قالوا يجب أن يستثني، شوف عن النقيض، يجب أن يستثني، يجب أن يقول إن شاء الله، يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لما؟ قالوا لاعتبار الحال واعتبار المآل. الحال أي حاله الآن، مآله أي ما سيؤول إليه أمره بعد موته أو عند موته بمعنى أصح. فالقول الثاني قالوا يجب أن يستثني، لما؟ باعتبار الحال، فيعتبر أي حاله الآن هو لم يستكمل درجات الإيمان بأعماله بصيامه بقيامه بأعمال القلب، ولم يستكمل. فإذا قال أنا مؤمن فقط وكأنه إيه؟ يشهد لنفسه بكمال الإيمان، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار أنه لم يستكمل درجات الإيمان، ده باعتبار الإيه؟ باعتبار المآل، باعتبار الإيه؟ غلط، باعتبار الحال، حاله الآن. هو يقول أنا مؤمن ولا يسكت، لأنه إذا سكت فقد شهد لنفسه بكمال الإيمان. فقالوا يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لم يستكمل درجات الإيمان وأعمال القلوب وما شابه ذلك، هذا باعتبار الحال. فإذا جزم فقد شهد لنفسه، وقد قال الله ولا تزكوا فلا تزكوا أنفسكم. قالوا فإن شهد لنفسه بالإيمان دون أن يستثني فهذه تزكية للنفس. والأمر الثاني باعتبار باعتبار المآل، معنى اعتبار المآل أنه لا يضمن هل سيموت على الإسلام أم لا، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار أنه قد يموت على الإسلام وقد يسلم من الإسلام، وخاصة وقد قال يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل حديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما والحقني بالصالحين. فقالوا هذا نبي صديق يخشى على نفسه الفتنة ويدعو ربه أن يموت على الإسلام. فكما قال مثلا في إبراهيم، من يعمل الفتنة بعد إبراهيم الذي قال رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال وكذلك الصديق يقول توفني مسلما ألحقني بالصالحين. فقالوا يجب على المرء أن يستثني لأنه لا يعلم على أي حال يموت، هل يسلم من الإسلام أم يموت على الإسلام. الراجح في ذلك قول جمهور أهل السنة بالتفصيل في مسألة الاستثناء في الإيمان. وهو في أحيان يكون فيها الاستثناء محرم، وفي أحوال يكون مستحبا، وفي أحوال يكون واجبا. فالاستثناء في الإيمان يكون محرما إذا كان في مقام الشك، إذا قصر به الشك يحرم الاستثناء، بل يقول أنا مؤمن ويجزم بالذق لقوله تعالى قولوا آمنا بالله، ولقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. فإذا كان الأمر على الشك ولا لا، الإنسان لابد أن يجزم ولا يستثني، يقول أنا مؤمن ولا أقول إن شاء الله، لأن الشك يكون كفرا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. حالة ثانية يشرع فيها أن يستثني إذا خشي أن يزكي نفسه. فإذا سئل مثلا المرء هل أنت مؤمن، فيخشى إن قال أنا مؤمن أن يفهم من قوله أنه يشهد نفسه بدرجات الإيمان العلى، فيقول أنا مؤمن، يخشى أن يزكي نفسه. أو باعتبار الموافاة، ما معنى الموافاة؟ أي الوفاة، لا يدري على أي حال يموت، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله بيعتبر أنه يعني يستثني، بيعتبر أنه لا يعلم على أي أمر يموت عليه. قالوا ونستأنس على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مر على المقابر قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون وعلمها للأمة. ها الإنسان لا يدري على أي حال يموت، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. قال إسحاق بن منصور وسمعت أبا عبد الله أي إمام أحمد وقد سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ها قال أي سئل الاستثناء هنا على أي شأن يقع، قال على البقاع لا يدري أيدفن في هذا الموضع أو غيره، وما تدري النفس بأي أرض تموت. الأمر التفصيل الثالث ويشرع فيه أيضا الاستثناء إذا قصد بالكلام الإيمان المطلق، عندنا أصل الإيمان والإيمان الإيه؟ عندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق، فإذا قصد المرء ها بالاستثناء أصل الإيمان فلا يستثنى. معنى الرجل سؤال هل أنت مؤمن؟ يقول أنا مؤمن، يقصد به أصل إيه؟ إيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. فهنا يجب ألا يستثني بل يحرم. أما إذا كان المقصد كمال الإيمان لو بقى استكمل إيه؟ الإيمان الإيه؟ المطلق بفعل الواجبات وترك المنهيات فهنا يشرع أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، باعتبار أنه إيه؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الإيه؟ الكامل. الإنسان لم يستكمل الإيمان الكامل فهنا يستثني. كم حالة هنا ذكرناها؟ يبقى حالة يحرم فيها استثناء، حالة يشرع فيها، وحالة إيه؟ يحرم في أحيان ويجب أحيان، وحالة يشرع فيها الاستحباب. متى يحرم استثناء؟ إذا كان المقصود بالإيمان هو أصل الإيمان أو كان في مجال الشك، هنا يحرم. متى يجب أن يستثني؟ إذا كان إيمان المطلق والإيمان الكامل إنسان لا. ومتى يشرع؟ إذا كان في اعتبار الموافاة، إن هو إنسان لا يدري على أي أرض في أي أرض نموت، على أي حال إيه؟ على أي حال يموت فيها، فهنا يشرع أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار أنه لم يستكمل الإيمان المطلق باعتبار الموافاة. ويجب أن يترك الاستثناء إذا كان في مجال الشك، وإذا كان إخبار عن أصل الإيمان يقول أنا مؤمن ولا يستثني. ويحرم أن يستثني إذا كان إيه في مسألة الشك. ثم تطرقنا بعد ذلك إلى أدلة اشتراط العمل في الإيمان. احنا ذكرنا أن الإيمان قول وعمل، النزاع كله في عمل الجوارح، إذ أننا والمخالفون نتفق على أن الإيمان هو قول الإيه؟ القلب وعمل القلب، إنما الخلاف كله في إخراج أو إدخال إيه؟ أعمال الجوارح. الأدلة كثيرة في ذلك على أن العمل هو ركن الإيمان، سواء عمل القلب أو عمل الجوارح، لا يصح الإيمان إلا به. عبر السلف عن هذا المعنى بعبارات عدة، والأدلة على ذلك كثيرة. قال تبارك وتعالى ويقولون أمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وما أولئك بالمؤمنين. إذن هم تولوا عن إيه؟ عن أعمال الجوارح، قولها باللسان. فلما تولوا عن أعمال الجوارح فحكم عليهم بعدم الإيمان، دل أن أعمال الجوارح من الإيمان. قال تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا جاء وعد الله لا ينفع نفسا إيمانها، متى؟ لم تكن أمنت من إيه؟ من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني اثنين لا ينفعهم عندها الإيه؟ لا ينفع عندها الإيمان. إذا لم يكن آمن أصلا أو آمن ولكن لم يكسب في إيمانه خيرا. نحتاج إلى أن نقف في تفسير السلف لقوله تعالى أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول الطبري عن قوله تعالى أو كسبت في إيمانها خيرا، قال معطوف على آمنت، قال والمعنى أي أنها عملت في تصديقها بالله خيرا من عمل صالح من قبل طلوع الشمس من إيه؟ من مغربها. وقال الشوكاني قوله أو كسبت في إيمانها خيرا معطوف على آمنت، والمعنى لا ينفع نفسا إيمانها عند حضور الآيات متصفة بأنها لم تكن آمنت من قبل أو آمنت ولكن لم تكسب في إيمانها خيرا، أي لم تعمل. إذن لا ينفعها في حالين، أن تكون لم تؤمن أو آمنت ولكن لم تعمل، أي أعمال إيه؟ الظاهرة. دل ذلك على أنه لا ينفع إيمان بغير إيه؟ بغير عمل. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال ابن عباس الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء الفرائض، فمن ذكر الله في أداء فرائده حمل عليه ذكر الله فصعد به إلى الله، ومن ذكر ولم يؤدي الفرائض رد عليه كلامه على عملي أو رد كلامه على عملي فكان أولى به، يعني ولا يقبل منه. وكذلك من أدلة اشتراط العمل قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانه في الجنة أو في النار شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ما من نفس منفوسة إلا وكتب مكانها شقية أو سعيدة في الجنة أو في النار. فقال الصحابي يا رسول الله ألا نتكل على هذا الكتاب السابق في الأزل ونترك العمل؟ قال لا، اعمل كل ميسر لما خلق له. هنا وجد دلالة من الحديث على اشتراط العمل، أن الصحابي لما قيل له ذلك قال أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل، دل ذلك أن فهم الصحابة على اشتراط وجود العمل للنجاة، نجاة من النار ودخول الجنة. قال ألا نتكل على كتابنا وندعو العمل، فهذا فهم الصحابة وأقرهم النبي على هذا الفهم، فدل ذلك على أن النجاة لابد فيها من عمل ولا يحتج بالقدر السابق، ويكون هذا يعني كما ذكرنا يعني ذريعة إلى ترك العمل. وعن علي بن أبي طالب وكذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لا ينفع قول بإيه إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. إلى هؤلاء الذين يقولون أن المرء إذا عاش عمره مصدقا بقلبه ولم يعمل خيرا قط فهذا أمره تحت المشيئة ولا يحكم عليه بخلود في النار، هذا مخالف للكتاب والسنة والصحابة وإجماع الأمة. علي بن أبي طالب وابن مسعود يقول ها قال لا ينفع قول بإيه إلا بعمل، لا ينفع قول أي قول إيه اللسان وقول القلب إلا بإيه بعمل، عمل إيه القلب وعمل الجوارح الاثنين، ولا عمل إلا بقول. ها لو قال لو عمل بجوارحه ولم يكن قائلا بإيه بقلبه ما كانش عنده يقين وإقرار لإيه لفعل المنافقين، ولا قول ولا وعمل إلا بنية، هنا يقول وإيه مرائيا، ولا نية إلا بموافقة السنة، أن يكون المرء يعني موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان المرجئة، كلام عن مين؟ المرجئة. قال المرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله. أوجبوا الإيه؟ شوف يعني أوجبوا الجنة، ما قالوا مثل تحت المشيئة، لا بل أوجب الجنة جعلوها حق. علي وابن مسعود جعلوها واجبة ويقولون إيه هذا حق الله، حق العباد على الله، ها على سبيل يعني معاوضة، يعمل يدخل الجنة، وهذا مغاير لقوله صلى الله عليه وسلم اعلموا انه لا يدخل الجنه ان يدخل لن يدخل احدكم الجنه ايه بعمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمتي. وهذا هنا اشكال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه احدكم بعمله، ولا تقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، كيف الجمع؟ تفضلوا. ما كنتم تعملون هنا العمل الذي يقدمه المرء زي يتحاسب عليه سيدخل الجنة إذا كان صالح. طب الحديث قال خلاف ذلك، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولا تقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. في استثناء هنا في الأول. الجواب العمل ليس شرطا لدخول الجنة. أيوة صح، ولكن العمل ده يعني يكون مثلا مقدم طاعة الله وكده، فاهم؟ الباء باءان، باء معاوضة وباء سببية. المنفية لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، المنفية باء الايه؟ المعاوضة. الباء المثبتة في الآية تقول الجنة بما كنتم تعملون، باء السببية. مش واضح خالص؟ والله ما واضح. واضح يا رب. بمعنى ايه؟ بمعنى المعتزلة الأجرية يقولون الإنسان عمل فحق على الله يدخله الجنة بعمله، زي الحديث الضعيف ها الذي عبد الله 500 عام فقال يا رب ادخل الجنة ايه؟ بعملي. الله يقول برحمته ويقول بعملي. قال زينوا نعمة البصر في كفة وعبادتي في كفة، فرجح كفة البصر فقال يا رب ادخل الجنة ايه؟ برحمتي. فالحديث ضعيف والأثر ضعيف. الحاصل أن نقول أن الباء المثبتة في الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه باء سببية، بمعنى أنه الإنسان عمل فبعمله تسبب ذلك العمل في جلب رحمة الله، وبرحمة الله دخل الجنة. أما الباء المنفية في الآية في الحديث باء المعاوضة، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني مش عشان عملت تدخل الجنة. قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. فالعمل يحتاج الإنسان، يحتاج العمل ليستجب رحمة الله، وبرحمة الله يدخل الإيه؟ الجنة، وليس العمل يساوي جنة. ها، وإلا لو وضع العمل في كفة والنعم التي أسبقت علينا في كفة لطاشت سجلات الأعمال، ولو كانت ها جهاد وكذا وكذا. معي؟ نعم. قال سفيان ابن عيينة المرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد بس أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، يعني هو هيعيش عمره كله لن يترك لن يفعل أي فريضة من الفرائض. وسموا ترك الذنب ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، يعني من يعني يقولوا إيه إنسان المرجئة يقولون ها نحن نقول بقول الخوارج إنه هيفعل ذنب هيكفر، وكذلك لا نقول أنه لو ترك لي الواجبات يكفر. وصلت؟ يعني هم إيه أرادوا أن يتنصلوا قول الخوارج، قالوا كما أنه لا يقال أن المرء يكفر بفعل الكبيرة فكذلك لا يكفر بترك لي الواجب، وترك الفرائض منزلة ركوب المحارم، ترك الفرائض منزلة إيه ركوب المحارم، كما أنه لا يكفر بركوب المحارم كذلك لا يكفر به ترك الفرائض. ها؟ قال سفيان وليس بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال هذا معصية، إنسان لو فعل سرق وشتم فلم يكفر طبعا، هذه من الإيه؟ من الذنوب التي لا يكفر بها المرء، سرق قذف قتل زنى. قال وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر كفر. معايبه لي وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر إيه كفر. إذن جعل سفيان أن من قول المرجئة وعدم القول بعدم كفر إيه، جعل من سفيان أن من قول المرجئة عدم التكفير بترك إيه العمل، هو يقول أن المرجئة قالوا ذلك، قال ها ونحن نقول ترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر يكون إيه كفرا، وعند الجهمية أن المرجئة قالوا إيه ترك الفرائض لا يكون إيه كفرا، قالوا ترك الفرائض يشبه ركوب المحارم، كما أن أهل السنة لا يكفرون بركوب المحارم كذلك عليهم ألا يكفروا بإيه بترك الفرائض. فقال الإمام بل ليسوا سواء، ترك ركوب المحارم هذه ذنوب ومعاصي، دل الكتاب والسنة والإجماع على عدم الكفر بها. أما ترك الفرائض وإن لم يكن عن استحلال أو كبر أو عناد أو تولي أو استهزاء، ها بل مجرد الترك يكون إيه كفرا، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وصلت؟ قال شيخ الإسلام ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه ها بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش ظهره لا يسجد لله السجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع. دي بيسموه قضية الإيه؟ التلازم بين الظهر والباطن. بيقول يمتنع أن الإنسان يكون في قلبه إيمان ولا يطفح ولا ينضح على جوارحه، يعيش عمره كله لا يسجد له السجدة، لا يحج، لا يصوم، لا يزكي، لا يسجد لله إيه؟ السجدة واحدة. هذا قال ممتنع. إذن استدل على انتفاء الإيه؟ الباطن بما في الظاهر. قضية التلازم، الاستدلال على انتفاء ما في الباطن بترك عمل الجوارح. قال فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. قال ابن القيم أقوال والله مهمة جدا. قال إذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، ها يعني نتفق نحن والمخالفون أن الإيمان يزول بزوال عمل الإيه؟ القلب. هم لا يخالفون في ذلك، عمل القلب هو الإيه؟ يقين، إقرار، تصديق. ها قال فإذا كنا نقول أن الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر، لا يستنكر يعني أن يزول بزوال ها أعظم أعمال الجوارح، وخاصة إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم. معنى الكلام أنه لا يستبعد أن الإنسان يكفر عمل الجوارح، وخاصة إذا كان ترك ما في الجوارح يلزم منه انتفاء ما في القلب. قال ابن بطة في الإبانة باب يترجم باب الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. لا يكون العبد مؤمنا، الأصل نفي الإيه؟ ها نفي الوجود، ليس يحمل الكلام مثلا على نفي الكمال. الأصل أنه يقول لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث، أي عمل القلب، إقرار اللسان، عمل الجوارح والحركات. سئل أحمد عمن يقول أن الذي لم يفعل ما قاله جبريل في حديث إيه؟ الإيمان والإسلام والإحسان. فبيسأل أن الذي لا يفعل ما قاله جبريل يزعم أنه مسلم، فقال هذا معاند للحديث، هذا معاند للحديث. قال سفيان الثوري أهل السنة يقولون الإيمان قال وعمل مخافة أن يزكوا أنفسهم، ولا يكون أو لا يجوز عمل إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بعمل. فإن قال من إمامك في هذا، فقول سفيان الثوري. في حوار يعني مهم جدا مع الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله، سئل عما قاله ابن حجر في الفتح. ابن حجر له شرح فتح الايه، شرح صحيح البخاري، كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. فابن باز بيسأل عما قاله ابن حجر في الفتح من أن السلف جعلوا أعمال الأركان اللي هي ايه أركان اللي هي الأعمال الجوارح. قالوا ها يعني بيسأل ابن حجر بيقول أن قول السلف أنهم جعلوا أعمال الأركان لأعمال الجوارح شرط إيه؟ كمال للإيمان. يعني شرط كمال للإيمان أي أن الذي يؤمن بقلبه ويصدق ويعيش عمره كله لم يعمل خيرا قط، هذا لا يكفر. ابن حجر قال أنه بينسب ذلك للسلف، فقال الشيخ ابن باز رحمه الله فقال لا، بل هو جزء من الإيمان اللي عمل الأركان والجوارح. فالإيمان قول وعمل عند أهل السنة والجماعة. فسئل هناك من يقول أنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال، يعني بيسأل أن هناك من يقول أن أعمال الجوارح شرط كمال. يعني شرط كمال بشرط الصحة، شرط كمال أي أنه قد تنتفي كلية ويبقى أصل الإيه؟ الإيمان. لو عاش عمره كله لم يعمل خيرا قط لا يسقط عنه أصل الإيه؟ الإيمان اللي هو الإيه؟ الإيمان الإيه؟ اللي هو مطلق الإيمان، هو مطلق الإيمان. فقال لا، ليس بشرط كمال بل هو جزء من الإيمان. هذا قول المرجئة. أي قول المرجئة؟ الذين يعتبرون أن أعمال الجوارح شرط إيه؟ كمان قال هذا قول مرجئة يرون الإيمان قول فقط وتصديق فقط. فسئل لما لم تعلقوا على هذا الموضع في أول الفتح؟ الشيخ النباز لي تعليقات على فتح الباري ها في تعليقات يعني الحواشي يسيرة. فقال يمكن قد مر ولم نتفطن إليه، يعني لعله قد مر علينا في هذا الموضع الذي قال ابن حجر ولم إيه ولم نتفطن إليه. وكذلك فانتهى الكلام. وكذلك الشيخ النباز له تحذير من كتاب يسمى ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه. الشيخ النباز اعتبر أن كاتب هذا الكتاب داعيا لمذهب الإيه الإرجاء، وهذا الكتاب الذي حذر منه يرى أن أعمال الجوارح شرط إيه؟ شرط كمال في الإمام، وأن تاركه الكلية عاص معرض للوعي معرض للوعي. وسؤال الشيخ أيضا الشيخ ابن باز عن الأعمال، هل هي شرط الصحة أم شرط كمال؟ فقال من الأعمال ما يكون شرط الصحة للإيمان لا يكون الإيمان إلا به كالصلاة، عند الشيخ ابن باز أن ترك الصلاة الكلية يكون كافرا. قال فمن تركها فقد كفر. ومنها ما يكون شرط كمال فيصح الإيمان بدونه مع عصيان التارك، زي مثلا ترك الزكاة ترك الصوم. وقال رحمه الله العمل شرط صحة عند الجميع إلا أنهم اختلفوا فيما صح الإيمان به، فقال الجماعة أنه الصلاة وعليه إجماع الصحابة كما حكاه عبد الله بن شقيق.